أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 15 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وما زلنا في المبحث المتعلق بالحروف. الدرس اللي فات كنا تناولنا الكلام عن معاني بعض الحروف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، تبعا للأصل، تبعا لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جامع الجوامع. قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى أسهب في الكلام عن معاني بعض هذه الحروف على غير عادة الأصوليين، فعادتهم أنهم لا يستطردون في مثل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى الأصح أنها قد ترد اسما بمعنى فوق، وحرفا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد، وبمعنى الباء ومن. أما على يعلو ففعل، وهذا هو الحرف 14 من الحروف التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المبحث. فعلى كما يذكر رحمه الله تعالى قد تأتي اسما وقد تأتي فعلا. تأتي فعلا بمعنى على يعلو، بمعنى ارتفع، بمعنى ارتفع، أو بمعنى آخر وهو تعالى، ومنه قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. هنا بمعنى يعني تعالى على قومه. فتأتي اسما وتأتي كذلك فعلا. طيب إذا جاءت اسما تأتي على أي معنى؟ تأتي لمعاني. من هذه المعاني تأتي على بمعنى فوق، تأتي على بمعنى فوق، وهي حينئذ اسم كما قلنا. وعلامتها أن تدخل عليها من، فلو دخلت من على دل ذلك على أن على بمعنى فوق. من ذلك تقول مثلا: نزل الطائر من على الغصن. تقول: نزل الطائر من على الغصن، يعني من فوقه. فجاءت هنا على بمعنى إيه؟ بمعنى فوق. وعلامة ذلك أنها جاءت قبلها من. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: من معالي على تأتي للعلو، ومن ذلك قول الله عز وجل: وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. فعلى هنا جاءت المعنى الإيه؟ العلو. وتأتي كذلك لمعنى ثالث، تأتي على للمصاحبة. ولما تأتي للمصاحبة تكون بمعنى إيه؟ ممتاز. تأتي بمعنى مع، تأتي للمصاحبة بمعنى مع، كما في قول الله عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني وآت المال مع حبه له، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما حبي لهذا المال إلا أنه أعطاه، أعطاه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. المعنى الرابع: تأتي على للمجاوزة. ولما نقول المجاوزة تكون بمعنى عن، تكون بمعنى عن، فلو جاءت للمصاحبة تكون بمعنى مع، ولو جاءت للمجاوزة تكون بمعنى عن، كما في قول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير، يعني إذا رضيت إيه؟ إذا رضيت عني. فجاءت هنا بمعنى عن التي هي للمجاوزة. وتأتي لمعنى خامس للتعليل، وتأتي لمعنى خامس وهو التعليل. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. فلما نقول تأتي للتعليل بمعنى اللام التي هي للتعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لما هداكم، لأنه هداكم سبحانه وتعالى. المعنى السادس من معاني كلمة على: الظرفية. تأتي للظرفية، فلما نقول تأتي للظرفية تكون مثل إيه؟ في، واضح فيه تأتي للظرفية. ومن ذلك قوله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في حين غفلة من أهلها، وإنها ظرف ظرف إيش؟ ظرف زمان. وتأتي كذلك للاستدراك، وده المعنى السابع من معاني على، تأتي للاستدراك زي حرف أو زي لكن. تقول مثلا فلان عاص على أنه غير قانت، يعني على أنه غير قانت لكنه ليس بقانت من أن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليه ويغفر له ذنبه إلى آخره. وتأتي كذلك للتوكيد، وده المعنى الثامن. تأتي للتوكيد كخبر لا أحلف على يمين، لا أحلف على يمين يعني لا أحلف يمينا، فجاءت هنا زائدة من أجل التوكيد. المعنى التاسع وهو ما أشرنا إليه في أول الكلام، تأتي فعل. وتالت كذلك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ بمعنى إلزم. نعم. ومن ذلك تقول مثلا عليك نفسك، ومنه قول الله عز وجل عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، أديت النصيحة، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، ومع ذلك ما امتثل أحد، خلاص يبقى عليك نفسك. ده الحرف الرابع عشر. الحرف الذي يليه وهو الحرف الخامس عشر الفاء العاطفة، الفاء العاطفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية. الفاء أيضا ترد لمعاني، أول هذه المعاني معاني الفاء تأتي للترتيب، تأتي لإفادة الترتيب. والترتيب نوعان، ترتيب معنوي، النوع الثاني ترتيب ذكري. ترتيب النوع الأول من أنواع الترتيب الترتيب المعنوي، النوع الثاني الترتيب الذكري. الترتيب المعنوي يعني إذا حصل ما بعدها بعد ما قبلها، إذا حصل ما بعدها بعد إيه؟ بعد ما قبلها. تقول مثلا جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، يبقى هنا ما بعدها اللي هو إيه؟ اللي هو مجيء عمر، جاء أو حصل بعد ما قبلها، فجاء عمر بعد ما جاء إيه؟ بعد ما جاء زيد، فجاء زيد فعمر، هذا ترتيب معنوي. النوع الثاني من أنواع الترتيب هو الترتيب الذكري، وهذا إذا كان ما بعدها، إذا كان ما بعدها يعني ما بعد الفاء العاطفة هذه، إذا كان ما بعد الفاء العاطفة كلاما مرتبا في الذكر والإخبار على ما قبله. تاني بنقول إذا كان ما بعد فاء العاطفة مرتبا في الذكر والإخبار على ما قبله. مثال ذلك قال الله عز وجل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، فهنا أفادت الإيه؟ أفادت الترتيب. الترتيب هنا ترتيب معنوي ولا ذكري؟ ترتيب هنا ترتيب ذكري. فالجملة الثانية اللي هي فقالوا أرنا الله جهرا، هذه معطوفة على الجملة الأولى اللي هي إيه؟ سألوا موسى، سألوا موسى. ده المعنى الأول معاني الفاء العاطفة تأتي للترتيب. المعنى الثاني من معاني الفاء تأتي للتعقيب، تأتي للتعقيب. المقصود بالتعقيب يعني إيه؟ عشان برضو البعض بيخلط بين الترتيب والتعقيب بيظن أنهما بمعنى واحد، لا ليس بمعنى واحد، الترتيب شيء والتعقيب شيء آخر. معنى التعقيب يعني إيه؟ يعني الفورية، ها الفورية. فلما نقول من معانيها التعقيب يعني حصول ما بعدها قبلها مباشرة، حصول ما بعدها بعد ما قبلها مباشرة، وهذا طبعا كل شيء بحسبه. طيب نضرب مثال على ذلك، تقول مثلا غابت الشمس فأفطرنا، يبقى هنا حصل الفطر إمتى؟ بعد الغروب مباشرة، بعد الغروب إيه؟ مباشرة، يعني حصل الإفطار بعد غروب الشمس. هل هناك فاصل هنا؟ ما عندناش هنا فاصل، واضح؟ طيب تقول مثلا تزوج فلان فولد له، تزوج فلان فولد له، الفاء هنا جاءت برضو للإيه؟ للتعقيب. هل معنى كده أنه هو أول ما اتجوز خلف على طول؟ ولا كان فيه؟ كان فيه طبعا زمن، هو زمن الحمل، زمن الإيه؟ الحمل. فلما نقول التعقيب يعني حصول الشيء بعده مباشرة، يعني كل بحسبه، معنى أن كل بحسبه. المعنى الثالث من معاني الفاء، تأتي الفاء للسببية، قال وللسببية، وهذا هو المعنى الغالب في الفاء، وهذا هو المعنى الغالب في الفاء. تقول مثلا أو منه قول الله عز وجل، منه قول الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، وكذلك سهى فسجد، سهى فسجد، يعني كان السجود بسبب الايه؟ بسبب السهو. خلاص. قال رحمه الله تعالى وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن. وده الحرف السادس عشر، حرف الفي، حرف في، وهو من حروف الجر، ويرد أيضا لمعاني. المعنى الأول الظرفية، الظرفية المكانية والزمانية، من ذلك قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. هنا ظرفية مكانية ولا زمنية؟ زمنية. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ظرفية مكانية ولا زمنية؟ مكانية. فتأتي في للظرفية، ظرفية زمنية والمكانية. المعنى الثاني ترد للمصاحبة، ولما قلنا لما تأتي المصاحبة تكون بمعنى، بمعنى مع، كما في قول الله عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت، يعني مع أمم. المعنى الثالث من معاني فيه تأتي للتعليل، تأتي للتعليل، ومنه قول الله عز وجل لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب، إيه؟ عذاب عظيم، يعني لما أفضتم. فجاءت هنا بمعنى لام التعليل، فجاءت هنا بمعنى لام التعليل. المعنى الرابع تأتي في للعلو، معنى الرابع تأتي في للعلو، ولما تأتي العلو تكون بمعنى، بمعنى على. قال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فلاحظ هنا أن الحروف تحتمل أكثر من معنى، وربما قامت بعض من هذه الحروف مقام البعض الايه؟ البعض الآخر. فجاءت هنا في بمعنى على، وجاءت بمعنى مع إلى آخر. المعنى الخامس لفي تأتي للتوكيد، يعني تأتي زائدة علشان تقوي المعنى، ومن ذلك قال اركبوا فيها، قال اركبوا فيها، يعني اركبوها، يعني اركبوها، إنما أتى بفيها من أجل إيه؟ من أجل التوكيد وتقوية المعنى. تأتي كذلك، وده السادس، المعنى السادس لفي تأتي للتعويض، يعني للتعويض، يعني تأتي عن في أخرى محذوفة، تأتي للتعويض عن في أخرى محذوفة، ومن ذلك قوله مثلا قول القائل ضربت في من رغبت، رغبت في من رغبت. أصل الكلمة إيش أو أصل العبارة إيه؟ ضربت من رغبت فيه. ضربت من رغبت فيه. فجاءت هنا في عوضا عن في أخرى إيه؟ محذوفة. فتأتي للتعويض وهذا هو المقصود بالإيه بالتعويض. السابع تأتي بمعنى الباء. تأتي بمعنى الباء. ومن ذلك قول الله عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه يعني إيه؟ يعني به. يذرأكم به ويذرأكم يعني يخلقكم. يخلقكم به يعني أن الله سبحانه وتعالى وطبعا يخلقكم بمعنى يكثركم. يخلقكم هنا بمعنى أي بمعنى يكثركم. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكثركم بسبب هذا التوالد الذي يحصل بينكم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكثركم بسبب هذا التوالد الذي يحصل إيه بينكم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وبمعنى الباء قال وإلى يعني تأتي كذلك في بمعنى إلى كما في قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم. فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم. المعنى التاسع تأتي بمعنى من. تأتي فيه بمعنى من. مثال ذلك إذا رأيت مثلا عيبا في ثوب واسع فأردت أن تعيبه بذلك عايز تبين أن هذا فيه إيه؟ هذا الثوب فيه عيب فيقال لك هذا أصبع فيه يعني إيه يعني منه نعم واضح. هنا جاءت فيه بمعنى من فكأنه يعني إيه يرد عليه ويقول له يعني هذا عيب بسيط هذا أصبع فيه ده شيء بسيط لا يحتاج ان انت مثلا ترد البيع او نحو ذلك او ان تعيب هذا الثوب اصلا. قال بعد ذلك وكي للتعليل وبمعنى ان المصدرية وده الحرف السابع عشر كي وهو يرد على وجهين. كي يرد على وجهين. الوجه الاول يأتي للتعليل. مثال ذلك جئت كي أتعلم يعني إيه؟ يعني جئت لأن أتعلم. فجاءت هنا كي بمعنى لام التعليل بمعنى لام التعليل. الوجه الثاني تأتي كي بمعنى أن المصدرية فتدخل عليها اللام. مثال ذلك جئت لكي أتعلم فدخلت عليها الإيه؟ اللام. جئت لكي أتعلم يعني لأن أتعلم برضه فدخلت هنا على دخل عليها اللام فكان بمعنى أن المصدرية. قال بعد ذلك وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد وده الثامن عشر وهو اسم كل اسم من الأسماء. ويأتي الاستغراق أفراد المضاف إليه وكذلك من أجل استغراق أجزاء المضاف إليه سواء كانوا أفرادا أو كان إيه أو كان أجزاء. متى يكون الاستغراق أفراد المضاف إليه؟ فيما إذا كان المضاف إليه مفردا نكرة. فيما لو كان المضاف إليه مفردا نكرة زي مثلا كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. طيب المضاف إليه مفرد نكرة هنا؟ نعم اللي هو كلمة إيه؟ ممتاز. فجاءت هنا للعموم والاستغراق جميع الأفراد. الاستغراق أجزاء المضاف إليه فيما لو كان جمعا معرفا. فيما لو كان جمعا إيه؟ معرفا. تقول كل الدراهم صرفت. كل الدراهم صرفت يبقى هنا اسم جمع معرف برضو بالالف واللام. يبقى جميع أجزاء الدراهم، لأن ممكن الدراهم تبقى مثلا مكسرة زي ما احنا عارفين، ممكن تبقى سيئة ممكن تبقى مكسرة، فكلها صرفت. فعلى كل هي كل هذا من أسماء التي تفيد الاستغراق والشمول والعموم، وهي أم الباب كما يقولون. يعني من أقوى أدوات العموم هي كل، من أقوى أدوات العموم كل. لذلك حتى هنلاحظ أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يأتي بمعنى آخر من معاني كل، فدل على أنها إنما تذكر من أجل الاستغراق والشمول والعموم، بخلاف ما ذكره قبل ذلك. أغلب ما ذكره الشيخ قبل ذلك يحتمل معاني كثيرة جدا. ثم قال بعد ذلك: واللام الجارة للتعليل. نتكلم إن شاء الله عن اللام ومعانيها، لأن معانيها كثيرة جدا، نرجعها إن شاء الله للدرس القادم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.